نعم في قريب مني شاب شاء الله عز وجل أن يكون مجذوبا، مجذوب، أنا لا أقول مجنون، مجذوب بين الحين والآخر أراه أحدثه ويحدثني، أنظر إليه وإذا هو يتمتع بسرور غريب يمكن أن يوزع منه على الآخرين في كلامه وفي حديثه وفي كل ما يتعلق بمظهره، تشعر بهذا الشيء. سبحان الله، لا المال موجود، الفكر تائه، ما في استقرار بشكل من الأشكال، ومع ذلك يوزع الفروق فرح على الناس بكلامه. نعم، أعطيته شيئا من المال، قلت له ماذا ستشتري به؟ قال سأشتري به رحمة الله، وضحك ثم ضحك ثم ضحك، قال ألست محقا؟ قلت نعم، وأخذ يقول لي ألست محقا؟ أليس في الدنيا، هل في الدنيا شيء غير رحمة الله؟ أنا سأشتري بها رحمة الله. نعم، هذا هذه الصورة وأمثالها تجعلك تدرك حكمة رب العالمين عندما يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفضلنا بعضهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. عندما قال رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كأن واحد منا يقول طيب يا ربي ليش، ليش ما جعلنا كلنا سواسي؟ قال لك مو هي النعمة المال اللي وزعوا بيناتكم، الرحمة هي الأساس، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها الإخوة، هذا الكلام الذي قلته لا يعني أن نتعرض للفاقات، نحن عبيد، ونسأل الله أن يجعلنا من عبيد إحسانه وأن لا يجعلنا من عبيد امتحانه أبدا أبدا أبدا، لكن إذا جاءت الفاقة فنحن سنعلن من خلالها عبوديتنا لله وتذللنا على أعتاب الله ورضانا عن الله سبحانه وتعالى، ولكننا نقول في الوقت ذاته ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عافيتك خير لي. نعم، ألم يقول هذا الكلام؟ قال لكن عافيتك خير لي، أنا عبد يا رب، أنا لا أستطيع، إن امتليتني صبرني ورضيني وعافيتك خير لي. هذا منطقنا، وبهذا نرحل إلى الله، وبهذا نلقى الله سبحانه وتعالى. شيخ الحقائق كان صوت